تعملون يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا